فذكر الخمسة التي في الحديث الأول وقال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وأنا المقفي قفيت النبيين، وأنا قيم والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه. ورى أن صوابه قثم بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي وهو أشبه بالتفسير. وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء قال داود عليه السلام اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، فقد يكون القيم بمعناه. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم لي في القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وهي ست محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماح. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة ويروى المرحمة والراحة، وكل صحيح إن شاء الله. ومعنى المقفي معنى العاقب. أو أما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفة أمته إنها أمة مرحومة، وقال الله تعالى فيهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا. فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم، وجعل أمته مرحومة ووصفها بالرحمة، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالتراحم وأثنى عليه، فقال إن الله يحب من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة. وعن حذيفة مثل حديث أبي موسى وفيه ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم. وروى الحربي في حديثه عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فقال لي أنت قثم أي مجتمع، قال والقثم الجامع للخير، وهذا اسم هو في أهل بيته عليه السلام معلوم. وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه كالنور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق ورحمة العالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب والكريم والنبي الأمي وداعي الله، في أوصاف كثيرة وسمات جليلة. وجر منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والطاهر والمهيمن والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين. ومن أسمائه في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق، وهو معنى البارقليط أو البارقليط في الإنجيل. وقال ثعلب البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل. ومن أسمائه في الكتب السالفة ماد ماد ومعناه طيب طيب وحم طايا والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار. قال ثعلب فالخاتم الذي ختم الله به الأنبياء والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وغلقا.